حضرات السادة الأفاضل، أنا رقمك ينفي في المحاضر، يرمي القصافة دي هي شاطر، لحسن تتعور يا حناطر. أي مثل الدم أنا مش قادر، من عنده حساب في الدفاتر، باكل أخصمي لو مش فاضر، والغايب يقرب والحاضر. الفخم اللي عمر الفخم ده يقوم بكو يا ابني، مفكوش رجولة ونايت تملي، مكوش في سكة واحد من مواليد بحري. المعمورة الشاطئ اللي تملي رجولة، بتجيب حمل على الأرض خطور، عمره ما يجري محمد كريم، عمره ما يجري. هتشخر يبقى المطاوي هتتزفر، عبد الله عذاب خطر واختار، وسيدي جابر ارض جحيم يا زميلي عالدغري، راكب مشروع ونزل بحري، شفت الزبط فطلع تجري، اصل ما حرف ما توقف جنبي، والمحفظه فيها كعب حشيش، والظابط ده رخم انا عارفه، مش سايب حد الا محبسه، بيقلب وبيكسر نفسه، تفتيش واهانه وتلطيش. الظابط اسمه محمد اركب، ما هو كل اللي يشوفه بيركب، ملهوش حل بجد هتغلب، والحمد لله ما مسكنيش. رحت الناس اخواتي مظبوطه من المتر، حششنا ونسينا الاحداث، حته حشيشه الغاز بتجنيه بجد، كل ما اقوم ما اقدرش اطفيني التليفون، مع انه في ايديا التليفون، الناس يقولوا شوفوا جنبك ولا اديته لحد، واخد بعض نزل بكوس، رحت الجثة عليها فلوس، بيقول لك انا اخويا محبوس، والشغله بتاعته هتتكفي، بره عندك باخويا كبير، وفوقها 200 نقل التاخير، مش عاجبك حل يا تقدير، دلوقتي وكاش مش هنأجل يا زمالة، لا ده اللي عندي يا ابو الرجالة، لو جاي منك يلا تعالى، هو السلف تالف والرد خسارة معروف، وانا غلطان اني اديتك عشان انت قبضان، علشان اخده مدني جدان، والدنيا بايظة معايا والله يا زمالة متلوفة، البت بتاعتي بتتقصر، بتعيط مش عارف ايه حصل، بتقولي لحد فريق كسر، قلت لها ازاي اقفلي جايلك، وهجيب مكركرم وبلاستر، ونعالج كل اللي اتكسر، اقفلي بيت الراجل اللي اهتر، مش طايق هبلك ورسايشي، وبمد في شارع فاضي ومفهوش ولا حد، اتاري الشارع في الاخر سد، وببص انا بضهري لقيت ناس تسالني فلوس، حل معانا الشغله مش جايه على هوانا، هي اما تتعور يا زماله، زقت بايدي الجوز وجرت وعملت خلوص، مجنون ومفوت مش عاقل، معروف في الدايره اني مشاكل، والجاي على اليد متاكل، ما بهبش الخصم ولا الحاكم، ما تحطش نفسك انا مفوت، وتجرر سافل بيموت، لم الشغل عشان هتزود، يبقى تخيط وهتتحاكم، في المنشيه على البحر قلت اتمشى شويه، ولقيت اتون طرش معديه، من ظهرها الله اكبر، مره مطرشه وبابور، حن يا جن، التلاتين الدهاك ما تسن، ضحكت لي ضحكه شمال بترن، يخرب بيتك تعبانه وانا اصلا واد دكتور، يا فتاك ما تحن يا غزال خدني معاك، لفت لي وقالت لي يا ميت، ولقيت عيني حولها انا قلت دخول، ويا ريت ما لفت وشها، انا كنت هرجع منها، طلعت فيها عين حلا عندها، والضب طالع من بقها، وانا اقول الناس ليه سايباها، ماشيه محدش جه جنبها، اتاريني انا اللي لبستها، وكويس اهي جت منها، والحمد لله انها شتمتني، ويا ريتني انا معاكست، يا ريتني هرجع صالح تاني، خطيبتي كاتبه النوته مفيش زيها، رجعت بيها انا قلت اشوف ايه بيحصل فيها، كعيال وصاحبين على بعضيها، بسال في قالوا لي الشغله دي دايره بسببك، من كام يوم عكست واحده خمس جون، واديه طلع عيل مجنون، بيتعارك مع كل اصحابك من اجلك، طب ربنا يديهم الصحه، هخلع انا عشان في معاد فرقه، ولو احتجتني بلغوني، ادوني رن على الزر عشرة، او ما ترنوش كده يبقى جدع، يلا الحق اطير انا وقفل ساعه، طب واصحابك طز ما تولع، انا بقول لك فرقه غشمه طرشه بحري دكنون.